زوجان على الإسلام غيري وغيرك. فإن لوطا أو يقصد بالأرض مصر يعني هنا، فإن لوطا عليه السلام نعم فإن لوطا عليه السلام آمن به من قومي وهاجر معه إلى بلاد الشام، ثم أرسل في حياة الخليل إلى أهل سدوم وإقليمها، وكان من أمرهم ما تقدم وإقليمها وكان من وإقليمها وكان من أمرهم وكان من أمرهم ما تقدم وما سيأتي وما سيأتي. نعم كان يعني مر بنا أنه لما مر على الجبار إذا كانت لو قال زوجتي لقتله واغتصبها، ولكن قال أختي ليسلم من القتل. أي نعم، وهي أخته في الدين كما قال. ثم دعت الله عز وجل ألا يتسلط عليها، وكان والله سبحانه وتعالى حماها منه وأصابه الشلل حتى لم يتبقى. ثم أعطاها هاجر تخدمها، وكأنه خاف من العقوبة. أي نعم، والله سبحانه وتعالى أذله. فجاءت إبراهيم وهو يصلي قال مهيم أو كذا، قالت رد الله كيد الجبار وأخدم خادما، أو كما ورد في قصة إبراهيم عليه السلام. نعم. وقوله تعالى وقال إني مهاجر إلى ربي يحتمل عود الضمير في قوله وقال على لوط لأنه أقرب المذكورين، ويحتمل عوده إلى إبراهيم. قال ابن عباس وهو عائد إلى إبراهيم الراجح. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك هو المكنى عنه بقوله فآمن له لوط يعني أي من قومه. ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجر من بين أظهرهم ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك، ولهذا قال إنه هو العزيز أي له العزة ولرسوله وللمؤمنين به الحكيم في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية. وقال قتادة هاجرا جميعا من كوثة، وهي من سواد الكوفة إلى الشام. قال وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون هجرة بعد هجرة، ينحاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها حتى تلفظهم أرضهم وتقذرهم روح الله، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتأكل ما سقط منهم. وقد أسند الإمام أحمد هذا الحديث فرواه مطولا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب قال لما جاءتنا بيعة يزيد بن معاوية قدمت الشام فأخبرت بمقام يقومه نوف البكالي فجئته بمقام يقومه نوف البكالي فجئته إذ جاء رجل فانتبذ الناس وعليه خميصة، وإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فلما رآه نوف أمسك عن الحديث، فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون هجرة بعد هجرة، فينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها فتلفظهم أرضهم فتلفظهم أرضهم وتقذفهم تقذرهم نفس الرحمن تحشرهم النار مع القردة والخنازير فتبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم إذا قالوا وتأكل منهم ما تخلف من تخلف قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج ناس من أمتي من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كل ما خرج منهم قرن قطع حتى عدها زيادة على 20 مرة كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في بقيتهم. لهؤلاء الخوارج أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج آخرهم في الدجال الدجال في آخرهم ونهاية الدجال على يد عيسى عليه السلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ورواه أحمد عن أبي داود وعبد الصمد كلاهما عن هشام الدستوائي عن قتادة به وقد رواه أبو داود في سننه فقال في كتاب الجهاد باب ما جاء في سكن الشام قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم وتقذرهم نفس الرحمن وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. وقال الإمام أحمد أيضا قال حدثنا يزيد قال أخبرنا أبو جناب يحيى بن أبي حية عن شهر بن حوشب قال سمعت عبد الله بن ابن عمرو يقول لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق من أخيه المسلم وما صاحب الدينار والدرهم دينار آخره نار والدرهم آخره هم الله المستعان. ثم لقد رأيتنا بآخرة الآن والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لئن أنتم اتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد في سبيل الله ليلزمنكم الله مذلة في أعناقكم ثم لا تنزع منكم حتى ترجعوا إلى ما كنتم عليه وتتوبوا إلى الله عز وجل. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهيم حتى لا يبقى في الأراضين إلا شرار أهلها وتلفظهم أرضهم وتقذرهم روح الرحمن وتحشرهم النار مع القردة والخنازير تقيل حيث يقيلون وتبيت حيث يبيتون وما سقط منهم فلها. ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من أمتي قوم يسيئون الأعمال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قال يزيد لا أعلمه إلا قال يحقر أحدكم عمله مع عملهم يحقر أحدكم عمله مع عمله مهب علمه مع علمهم أي نعم يعني أهل يقتلون أهل الإسلام، فإذا خرجوا فاقتلوهم، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم، فطوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه. كل ما طلع منهم قرن قطعه الله. فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة أو أكثر وأنا أسمع. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو النضر إسحاق بن يزيد وهشام بن عمار الدمشقيان قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن نافع، وقال أبو النضر عن من حدثه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيهاجر أهل الأرض هجرة بعد هجرة إلى مهاجر إبراهيم حتى لا يبقى إلا شرار أهلها، تلفظهم الأراضون وتقذرهم روح الرحمن وتحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا لها ما سقط منهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله غريب من حديث نافع، والظاهر أن الأوزاعي قد رواه عن شيخ له من الضعفاء والله أعلم، وروايته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أقرب إلى الحفظ. وقوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب كقوله السند السابق يحتمل أنه عبد الله بن عمر على هذا النمط. قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كقوله تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، أي إنه لما فارق قومه أقر الله عينه بوجود ولد صالح نبي وولد له، إنه لما فارق قومه أقر الله عينه بوجود ولد صالح نبي وولد له وولد له ولد صالح ولد له في حياته نعم في حياة جده. وكذلك قال الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة أي زيادة، كما قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي ويولد لهذا الولد ولد في حياتكما تقر به أعينكما. وكون يعقوب ولد لإسحاق نص عليه القرآن وثبتت به السنة النبوية، قال الله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وفي الصحيحين إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فأما ما رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة قال هما ولدا إبراهيم، فمعناه أن ولد الولد بمنزلة الولد، فإن هذا أمر لا يكاد يخفى على من هو دون ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب هذه عامة نعم هذه عامة في خلقه سنية عظيمة مع اتخاذ الله إياه خليلا. نعم. هذه خلعة سنية عظيمة

قال حدثنا سماك بن حرب عن أبي صالح مولى أم هاني عن أم هاني رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل وتأتون في ناديكم المنكر، قال يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم، وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه. ورواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة عن أبي يونس القشيري عن حاتم بن أبي صغيرة به. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن سماك. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا محمد بن كثير عن عمرو بن قيس عن الحكم عن مجاهد في قوله وتأتون في ناديكم المنكر، قال الصفير ولعب الحمام والجلاهق والسؤال في المجلس وحل أجر القباء وحل أزرار القباء. وقوله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، وهذا من كفرهم واستهزائهم وعنادهم. ولهذا استنصر عليهم نبي الله فقال رب انصرني على القوم المفسدين. قال تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لما استنصر لوط عليه السلام الله عليهم بعث الله لنصرته ملائكة فمروا على إبراهيم عليه السلام في هيئة أضياف فجاءهم بما ينبغي للضيف، فلما رأى أنه لا همة لهم إلى الطعام نكرهم وأوجس منهم خيفة، فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته سارة وكانت حاضرة، فتعجبت من ذلك كما تقدم بيانه في سورة هود والحجر. فلما جاءت إبراهيم بالبشرى البشرى وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط أخذ يدافع لعل الله أن يهديهم. ولما قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، أي من الهالكين، لأنها كانت تمالئهم على كفرهم وبغيهم ودبرهم. ثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط في صورة شباب حسان، فلما رآهم كذلك سيء بهم وضاق بهم ذرعا، أي اغتم بأمرهم، إن هو أضافهم خاف عليهم أي اهتم أي اغتم